الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، انظروا في دين الله العظيم فترى عجبا، زاوية قد لا تكون مطروقة من قبل في هذا الدين العظيم، ونحن نقلب صفحاته فنجد أن الذوقيات أو الذوق عند الناس قد تبخر من المسلم ومن غير المسلم. وديننا مليء بمسألة الذوق الإنساني الراقي في كل التعاملات والمعاملات، ولذلك عندما يوجد الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الدين كله في كلمة يقول: الدين المعاملة بشقيها، معاملة الخالق ومعاملة المخلوق، فإكرامك للمخلوق فكأنك تكرم دين الله فيه، وتكرم فضل الله فيه، وتكرم خلقة رب العباد سبحانه وتعالى في هذا المخلوق الذي تريد أن تكرمه أو أن تريد أن تعامله بذوق قد ضاع من كثير منا. قلب صفحات الحياة وانظر عظمة هذا الدين. تبدأ من البيت، الأب والأم أعطاهما رب العباد عز وجل حقا عجيبا عند الأولاد أو على الأولاد بعد قضية البر. إذا بلغ الأطفال الحلم لابد أن يستأذن الولد والبنت في غرفة الأب والأم، لا يفتح الباب ويدخل، وإنما يطرق الباب ولا تلج قدمه داخل الغرفة إلا إذا أذن له، وحددها الإسلام في مواضع محددة، من قبل صلاة الفجر ومن بعد صلاة الظهيرة وهي فترة القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه أوقات يسميها العلماء أوقات غير شرعية للزيارة، يعني أنت لا تذهب إلى أخيك المسلم في وقت من هذه الأوقات. والله عز وجل جعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا، وقال لنا: لا سمر بعد العشاء، ولكن الناس لا يحلو سهرهم إلا بعد 11 والثانية عشرة والواحدة صباحا، فمن ذا الذي يقوم الليل، ومن الذي يصلي، ومن الذي ينام؟ هذه أوقات لا أسأل عنك أنا فيها، ولا تسأل أنت عني فيها، لأن أوقات محظورة حتى على الأبناء والبنات داخل البيت أن يلج الغرفة عليك ويدخل دون إذن مسبق. هل في المذاهب الفكرية العالمية أو في الملل والنحل الأخرى هل هذا الذوق الرفيع موجود إلا في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ تجد قضية الذوق ما بين الرجل والمرأة ذوق عالي. سبحان الله، كان عائشة تداعب النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو نعيم في الحلية: كيف أنا عندك يا رسول الله؟ يعني ما مقامي عندك؟ فكان يبتسم ويقول: كعقدة الحبل، يعني شيء لا ايه، شيء مرتبط لا ينفك. فكل مدة تداعبه: كيف العقدة؟ يقول: كما هي يا عائشة. هذا ذوق، هذا ذوق من الزوجة لزوجها. وكان يقوم البيت يعني يكنسه، وفي مهنة أهله يمزق معهن اللحم، يخصف نعله، يرقع ثوبه، كأنه واحد منا وأننا منه. يعني هكذا تصفه عائشة رضي الله عنها في بيته صلى الله عليه وسلم، كأنه واحد من. فإذا جاء وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، حتى إن قطا بريا كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأنس بأن تضع له أم المؤمنين عائشة الطعام، فكان يستأنس داخل البيت، كان يمزق الستور والوسائد ويلعب هنا هناك كما تعلم أنت القط ونشاطه الزائد. فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم سكن في ركن الحجرة أو في ركن البيت لا يتحرك حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذوق من النبي في التعامل، ما قال أخرج القط أو كذا أو كذا، ويقول عن الهررة كنا من الطوافون عليكم والطوافات، يعني من كثيرات الزيارة، حتى أنه أباح العلماء أن نتوضأ مما شربت منه الهرة، لكن لم يبح لنا الإسلام أن نشرب مما من سؤر أسد أو أشياء من المفترسة لأنها ربما فيها نجاسة. هذه عظمة الإسلام وذوقيات الإسلام. تجد الذوق في التعامل بين صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تلمحه وهو داخل إلى المدينة في الهجرة. أبو بكر كان طوال الرحلة على مدى 55 و400 كيلومتر يسير أمامه، ثم يسير خلفه، ثم يسير عن يمينه، ثم يسير عن يساره. فيتعجب الرسول سائلا صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ يقول أتذكر الرصد من أمامي، يعني نتذكر ان احنا مرصودين مطلوبين سبحان الله. فيأتي امام النبي حتى ان كان هناك من ضرر فيقع على الصديق وينجو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بهلاكي انا هلاك رجل واحد وبهلاكك انت هلاك امة باسرها يا رسول الله. فلما اقتربوا من المدينة جل اهل المدينة لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لم يرى الرسول الا اصحاب بيعة العقبة 72 رجلا و12 امرأة، يعني ما رأى الرسول من اهل المدينة الا 84 فقط، لان اهل المدينة كل يوم يخرجوا على حدود المدينة. فابو بكر يتقدم حتى ما هو لا يدري هو داخل على ارض جديدة وناس جدد والحذر مطلوب، والحذر على من؟ على اكرم انسان عرفته هذه البشرية صلى الله عليه وسلم. فلما احس ابو بكر ان اهل المدينة قادمون عليه للسلام عليه على انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر في قمة الذوق الانسان لا يريد ان يقول انا لست محمدا انا لست رسولا، وانما تأخر قليلا وظلل بثوبه رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم الانصار جميعا ان هذا هو رسول الله. هذا ادب، هذا ادب عالي سبحان الله. هذا كما قال ابو بكر لما خرج عليه بعض من اعداء الرسول والاسلام من هذا ابا بكر؟ قال هذا رجل يهدين الطريق وخير هاد هو الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ذوقيات عالية. الذوق الاسلامي في قضية الضيوف عجيبة. الضيف اذا طرقت انت الباب وانت ضيف، كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما استقبل بابا بعد ان طرقه مرة، يعني لما يطرق الباب لا يظل واقفا هكذا، وانما يستدير اما عن يمين الباب او عن يسار الباب او ان يعطي ظهره للباب عليه الصلاة والسلام. هكذا علمنا هذا الذوق العجيب. واذا دخلت انا كضيف اجلس في المكان الذي اوضحه صاحب البيت ان اجلس، ولا اجلس الا اذا اذن لي بالجلوس. حتى وصل الامر ان احد الصحابة، في هناك ثقلاء ضيف في الزمن على مر الزمن، احد الصحابة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم واربعة من الصحابة للاكل عنده. واحد يمر ورى الرسول ماشي معه اربعة فتبعه، فلما طرق الباب وخرج صاحب الدار قال الرسول له صلى الله عليه وسلم دعوتنا نحن الخمسة وهذا قد تبعنا، فان شئت قبلته وان شئت ارجعته. فقال قبلناه من اجلك يا رسول الله. يعني هذا ادب، هذا ادب، حتى يصل الامر ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، لا داعي لان تقولها لي بلسانك، لا داعي لان تقول. يعني مثلا اسألك انا، هل انت عندك وقت فراغ الان؟ تقول لي والله يعني مشغول، يعني لا وقت عندك اصلا. والله عندي مراجعة امر ما مع الاولاد. جزاك الله خير. طب سوف اجلس معك ساعتين فقط ان شاء الله. سبحان الله، هذا من قلة الذوق. وما اخذ بسيف الحياء فهو حرام كما ورد في الاثر، ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. بعض الاخوة الذين ما درسوا حقيقة الاسلام يمسك الهاتف الذي معك، ما شاء الله هاتف جميل، هل تأذن لي مكالمة بسيطة؟ بالله عليك ماذا تقول؟ هذا حرام، لأنك تستغل حياء الطرف الآخر في أن تستغل ماله أو أغراضه أو أدواته فيما لا يحل لك. فهذه من الذوقيات في قضية الضيف. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعي حتى في بيته وهو يأكل كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. أنا أتكلم اليوم على مهل لأنني أريد أن تحفظ هذه الأمور حتى تخبر بها ولدك الذي لم أره من قبل، وزوجتك التي تحرم أنت عليها صلاة الجمعة ولكن تبيح لها أن تذهب إلى السوق كل يوم. المهم نحن دعنا في خطبة الجمعة أن المسلم سبحان الله في أدب الضيافة الإسلام وضع هذه الآداب العجيبة في كل حركة من حركات الحياة، إنما فيها من الذوق. حتى دخل رجل إلى المسجد النبوي فلما سلم تزحزح الرسول له صلى الله عليه وسلم، فتعجب الأعرابي وقال المسجد غير مزدحم يا رسول الله، يعني ما الذي يجعلك تتزحزح هكذا؟ قال يجب أن نتفسح لإخواننا إكراما لهم. سبحان الله، يعني أنا في المسجد وأنت في المسجد كيف أظهر إكرامي لك واحترامي لك؟ أن أتزحزح قليلا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لك. لكن من قلة الذوق أنت كتأتي متأخرا لتفرق بين الناس وتتخطى الرقاب. حتى شخصيا الإمام كنت أتمنى أن يعني بناة المساجد اصنعوا باب للإمام يدخل منه حتى لا يتخطى الرقاب. لماذا؟ يعني والله أشعر بالحرج وأنا أتخطى الرقاب من آخر المسجد إلى أوله، هذا يعني ليس من الدين، لأن الإسلام دين نظام، يصل الأولون يجلسوا في أول صف يبتدئ ثم يملأ الصف الثاني ثم الصف الثالث، فلا داعي لمن يأتي آخر الناس ويريد أن يصلي أول صف. يعني هذا ليس من الذوق وليس من الأدب الإسلامي. وهذا الإسلام دين، لأنك إن جاءك أحد وضايقك بأن يعني تخطى الرقاب أو زحف يعني أراد أن يزيحك بعيدا أنت تشعر بشيء في نفسك، فما تضيق منه لا داعي لأن تصنعه مع الناس. أيضا من ضمن عدم الذوق الموجود في كثير من البيوت، كلما غضب الزوج من زوجته أنا سوف أتزوج عليك، أنا سوف أطلقك، أنا سوف آتي بأبيك لكذا، فيحيل حياتها نكدا. سبحان الله، بعد أن يكون الوئام هو الذي يرفرف على هذه الأسرة، لا داعي يا أخي الإسلام. والنساء والحمد لله العربيات المسلمات أذكى خلق الله، تعرف أن من يتكلم لا ينفذ، فلذلك يعني لا داعي لهذا الكلام وأنت لست حجما له، فلا داعي لأن يعني تدخل النكد في البيوت دون داعي. يعني أنت تريد أن تستلهم منها جانب الخير، فلماذا تثير فيها جانب الشر؟ هي بالضبط وأنت معها أيضا كزجاجة فيها ماء وفيها بعض من الرمال، ونامت الزجاجة على جنبها، هدأت الرمال أسفل وسكن الماء في كل زجاجة. لا داعي كل شوية يعني كل مدة تحركها برجلك، يعني لا داعي للغبار يتصاعد، كما أن المريض لا يجب عليه الحركة كثيرا، لا يجب أن تخرج سقم الأخلاق في لحظة من الهيجان النفسي أو من الغضب النفسي، لأن الإسلام كله عبارة عن ذوق. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام بعض من صاحبات عائشة يريد أن يعلمهن مدى المحبة والعاطفة والرقة، فكان يشرب من المكان الذي شربت منه عائشة من الكوب صلى الله عليه وسلم كي يريهن كيف يكون التعامل. سبحان الله، هذا أيضا من الذوق. سبحان الله، من تبخر الأذواق عندنا أيضا أو من الذوق الإسلامي ألا يكون عندك فضول. حب الفضول قتل الناس. يدخل عندك هذا البيت تمليك أم إيجار؟ بكم؟ وهذه السيارة بالقسط أم عاجل؟ وهذه الثياب التي يا أخي سبحان الله لا داعي لأن تضع أنفك في ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. يعني الإنسان سبحان الله من باب الأدب الإسلامي ألا يدخل نفسه فيما لا يجب. يعني أخوك ذاهب إلى قضية معينة يعني روح الى مهمة محددة لا يريد ان يعلمك بها. الى اين انت ذاهب؟ والله غرض من الاغراض. يعني هتشتري؟ لا. تبيع؟ لا. تريد ان تخطب على زوج؟ يا اخي لا اله الا الله، لا داعي لان تدخل نفسك في اسئلة. يعني نحن لسنا نعيش عصر المخابرات، وحتى الصديق مخابرات على صديقه يسأله في صغير الامر وكبير. يا فلان يعني تريد مني خدمة؟ بارك الله فيك، دعواتك شكر الله لك. هذا هو الاستهلاك. اما ان تسأل واين وكيف، وسبحان الله رأيت كيف ان عمر لما عرض حفصة على ابي بكر وسكت ابو بكر وعرض على عثمان وقال عثمان انا لا اتزوج اليوم، لما قابل ابا بكر في اليوم التالي قال ابو بكر وجد انت علي يا ابن الخطاب، انت زعلان مني يعني، انت غاضب مني. فعلم ابو بكر ان عمر قد غضب، لان انا اعرض عليك ابنتي وتسكت يعني، طب قل لا يعني، اما لم تقل نعم ولم تقل لا. قال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، فأردت ألا أفشي سر رسول الله. والمجالس يا إخوة بالأمانة، المجالس بالأمانة. يعني أنت جلست في مجلس لا داعي لأن تحدث ماذا حدث إلا إذا كان مجلس علم، مجلس خير، مجلس قيلت فيه حكمة، قيلت فيه تفسير آية جميلة، يعني تفسير جميل لآية، قيلت فيه بيت شعر جميل، قيلت فيه شيء طيب، قيلت فيه خبر علمي مذهل، هكذا. لكن يعني سبحان الله العظيم المسلم يعني بهكذا، كما قال الإمام الحسن المسلم كالنحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره. سبحان الله، يعني خفيف الظل، هذا من الذوق، لأن الإسلام علمنا الذوق. ولذلك لو راجعت أنت معاملات الإسلام كلها وما يجب أن يعامل بعضنا بعضا لرأيت الإسلام عظيما. لقد دخل الإسلام رجل عالم في جامعة أكسفورد العام الماضي بسبب بسيط. ما السبب؟ له اثنان من الأساتذة المسلمين وهم من أصل عربي، فإذا جلس واحد مع الآخر منهما تكلم العربية، فإذا شاركهم الثالث الإنجليزي تكلموا الإنجليزية. فالرجل لاحظ فسأل، أنا عندما أدخل أجدكم تتكلمون لغتكم، فإذا شاركتكم كلمتموني بالإنجليزية. قال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحسنه. يعني لا يسر أحدهما مع الآخر، فالثالث ماذا يقول في نفسه؟ وإحنا أصلا مركبين على الخطأ، لابد أنهم يعملوا مؤامرة ضدي، لابد أنهم سوف يفصلون من عامل، لابد. فأول ما يدخل الثالث يتكلم لغته كي يفهم، سبحان الله. فقال هذا دين كله ذوق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني إذن القضية بساطة شديدة، الإسلام والدين والإخلاص والتعبد لله شيء هين، وجه طلق ولسان لين، أن تبتسم وأن تقول كلاما بسيطا سهلا ميسورا. لأن سبحان الله لنا شيخ رحمه الله رحمة ناسعة، يعني كان وجد شاب صالح بجواره عليه سمت الإسلام بلحيته وبجلبابه، فيعني دعا له بالخير أن يصلي هذه الصلاة في الحرم. وفي بلاد كثيرة بعد أن تنهي الصلاة يقول أحدهم للآخر، يعني لا يدري ما هي السنة، ينسى أحيانا يقول تقبل الله. فالرجل الشيخ الكبير يعني قال من باب التودد مع الولد، حرما إن شاء الله، يعني أدعو الله لك أن تصلي هذه الصلاة في الحرم، تعرف حال يعني حالة كوننا نصلي في الحرم. قال هذه بدعة، هذه لم ترد. قال لو وقلة الذوق وردت، سبحان الله، يعني إذا كانت هذه ما وردت قلة الذوق، أن ترد على رجل في سن أبيه يقول له جزاك الله خيرا، آمين يا رب العالمين. وبعدين أسأله بعد ذلك هل هذه وردت أم لم ترد. لا داعي، يعني النصوصيون قتلونا وأبناء الكتاب قتلونا، نحن نريد أبناء العلماء الذين تربوا عند أقدام العلماء. اللهم علمنا ديننا حقا يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، يدرسون في العالم آداب المراسم والبروتوكولات في استقبال الضيوف وكبار الضيوف وكبار الشخصيات، ولاحظتها جميعا في تعامل هؤلاء الموظفين في كل الدواوين وكل الأماكن فوجدت بفضل الله سبحانه وتعالى الذوق الإسلامي هو منبع هذه البروتوكولات ومنبع تلك المراسم ومنبع هذا الذي يسمى بالإتيكيت. لأن سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تراه وهو يأكل وعظمة الإسلام أنها نقلت لنا، لأن هذا دين محفوظ والقرآن محفوظ من قبل الله، نقل لنا كل شاردة وواردة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا أكل يأكل بأصابع ثلاثة، وكان لما يضع اللقمة في فمه يمضغها ولا يأخذ الثانية إلا إذا ابتلع الأولى. أما نحن يعني سبحان الله يدنا كالموظف الأمين يلاحق التالية قبل السابقة والسابقة قبل اللاحقة حتى يصاب بغصة أو سبحان الله، فكان يمضغ الأولى بعد أن يبتلعها يبدأ يمد يده للثانية سبحان الله. وكان يأمر أنس ألا تطيش يده في الصحفة، قال يا غلام كل مما يليه، سم الله سم الله وكل مما يليه. استثنى الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في طبق الفواكه كان يختار الفاكهة سبحان الله، هذا مباح له. أما في بقية الطعام كل مما يليك. فانظر إلى عظمة هذا الدين. ونهانا أن نتنفس في الإناء، علم ابنك أن لا يتنفس في الإناء، وذلك علمنا أن نشرب على مرات ثلاث أو على دفعات ثلاث. هذه ذوقيات في الطعام وفي الشراب وفي النوم، كيف ننام على جنبنا الأيمن وأن الشيطان ينام على بطنك كما ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وأن سبحان الإنسان يقوم على ذكر وينام على ذكر ولا يجرح أحاسيس الآخرين ويتقي الله رب العالمين. وورد سبحان الله أن أحد الصحابة يعني أكلوا لحم جزور عند جابر رضي الله عنه، فأخرج أحدهم ريحا، فقال صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا كلنا أكلنا، فالمهم الكل توضأ كي لا يحرج صاحب الريح بما صنع صلى الله عليه وسلم. هذه آداب عالية، هذه أذواق. متى تعود إلينا هذه الذوقيات؟ يعني في الطريق العام أليست للطرقات حقوق؟ يتعدى هذه السيارة ويضيق على هذه السيارة ويزعج المارة سبحان الله، وأخلاقيات الزحاب يعني تظهر منا أسوأ الخلق وأفظع الخلق، حتى لو رآنا غير مسلم لقال لما أتمنى أن أعيش بين هؤلاء الناس. بل على العكس، راعي الأضعف، راكب السيارة الضخمة الكبيرة حاملة الشحنة حاملة البضاعة وشيء، هذه ترق على السيارة الصغيرة، وصاحب السيارة الصغيرة يرق على راكب الدراجة، وراكب الدراجة يكون حنون على السائر على قدميه، ونعطي الطريق حقها. وحتى الطرقات، وللأسف المقاهي كلها على الطرقات، يقول صلى الله عليه وسلم إذا جلستم، يعني قالوا إنما هي مجالسنا يا رسول، قال إذا جلستم على الطريق فأعطوا الطريق حقه. وما حق الطريق يا رسول الله؟ غض البصر، كف الأذى، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، رد السلام. والله إذا جلست بهذا المنطق خير وبركة، لأن الطريق له حقوق، وأنتم أيها المتهورون في القيادة ما أعطيتم الطريق حقه، وأرعبتم الناس وعملتم مشاكل في سبحان الله للمستشفيات والأطباء وسبحان الله، ووضعت الفجيعة في قلب الأب والأم عندما قتلت منتحرا، عندما تماديت في سرعتك وخالفت العقد الذي بينك وبين المؤسسة كما قلنا من قبل. يا إخوتا، ديننا دين يسير يسر سهل بسيط، ولكن لابد أن نعود إلى منابعه الصافية، ولا داعي لأن نختلف في كلام وصفصفة جدلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم ارق دماء إخواننا في فلسطين، واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. وفي العراق وفي دارفور وفي كشمير وفي كل أرض تنتهك فيها حرمات الناس يا رب العالمين. العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. اقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، يبدو اننا نسينا في الايه: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. وهذه يعني لا، ليس فيها سجدة سهو، انما تذكرتها وانا اركع. فيعني نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، ان يسد خللنا وخللكم. والقرآن غالب وليس بمغلوب. قضية الذوق في الاسلام، اكمل ما كنت اتكلم فيه، لان الناس فرقوا تماما او فصلوا تماما ما بين جانب العبادات وجانب المعاملات، مع ان العبادات الحقة تؤدي الى معاملات صادقة، والمعاملات الصادقة تؤدي الى عبادة صحيحة، فهما ورقتان متكاملتان او جزءان يكمل بعضهما بعضها الاخر، او يكمل واحد منهم الطرف الثاني. فلماذا تبخر الذوق العام، اذا جازت التسمية، من كثير من الناس؟ يعني انت تضيق ذرعا بفضول البعض في حياتك، فلماذا انت تكون فضوليا مع الاخرين؟ يعني انت تعلم ان فلان لو سألك عن كذا وكذا انت تضيق، طب لماذا تقوم بنفس القضية؟ واذا جاءك في وقت انت تستريح فيه احد الناس دون اذن مسبق، يعني عمر يعطل من الحدود حدا، لانه ارتكب ما لا يجب ان يرتكب. سمع ثلاثة داخل البيت ولعبت بروسهم الخمر، اراد ان يفتح الباب فلم يستطع فتسور الجدار. قال: يا اعداء الله، اتظنون ان الله لا يراكم؟ قالوا: يا امير المؤمنين، ان كنا قد اخطأنا في واحدة فانت اخطأت في ثلاثة. يعني سكيري خمر بس فقهاء على طريقتهم، يعني احنا غلطنا اخطأنا في واحدة، انت اخطأت في ثلاثة. فين تستأذنه وفين تستأنسه وفين تسلمه على اهليه؟ انت جاي كده من فوق في ايه؟ الله، سبحان الله، وكالة الطاقة الذرية جاي تفتش علينا، سبحان الله. قال: افتحوا الباب. فتحوا الباب. قال: ان تركتكم تتوبون؟ قالوا: تبنى امير المؤمنين، وحسنت توبتهم. هكذا بهذه الرقة، هكذا بهذا الاسلوب، سبحان الله. يعني اذكر، يعني قصصت لكم شيخنا الله يرحمه، شيخنا الغزالي، دخلت معه في السبعينات نصلي في مسجد، فكنا مسبوقين بركعة. الامام انهى صلاة العصر، قمنا نأتي بالرابعة، كان الشيخ رحمة الله يحرك سبابته في التشهد. فوجئنا واحد من ابناء الكتب، ابناء الكتب ده زي طفل الانابيب، ما تعرف له يعني شيخ ولا يعني كده، سبحان الله، جامد، واخد النص زي ما هو، لا شيخ علمه له ولا رآه على لسان الشيخ، ولا تربية ولا تهذيب. فاذا انا جالس في التشهد جنب الشيخ تحيات، وفجأة بحركة عيني اضطريت انظر، الولد الشاب اللي جالس على يمين الشيخ امسك سبابة الشيخ. الشيخ يحاول ينزع السبابة، ابدا، استسلم، انتهت الصلاة. فالشيخ كان بسام الوجه وكان وديع كده رحمة الله عليه، قال له: خيرا يا بني، ما الذي صنعت؟ قلت: لازم عشان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لازم يقطب الجبين، دي من ضمن موجبات عند ابناء الكتب. له: ألا تعرف ان تحريك السبابة في التشهد مكروه؟ قال: طب وكسر اصبعي فرض؟ يعني ده مكروه. طب يعني لما انا رجل كبير السن، يعني لما تكسر اصبعي انت تكسب ايه؟ سبحان الله. كان جالس رحمة الله عليه يلقي محاضرة في مكان ما، فواحد من الجالسين اول صف ماسك السواك، فشاغل الشيخ، الشيخ مركز قاعد يشرح لطلبة العلم، هو السواك شغال. قال: انتهي يا بني. الولد ولا كأن الشيخ غير شيء. يا بني انتهي عما تصنع. ثلاث مرات الولد ايضا من ابناء الكتب: اتمنعني سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني جاب الحج الدامغة للشيخ. طب يا ابن الاستنجاء سنة، ما تستنجى قدام القضية، ما هذه سنة ودي سنة. انا يعني كلها فيه حرمة، وفيه من قلة الذوق يصلي جنبك ما معه سواك في جيبه، ها يروح دخل ايه اصبحت بعد ما يخلص صلاة ذاك او سيارة، عم مش عايز اسلم، ليس هذا من الدين يا اخي. الله اسناني واسنانك في يا اخي، يا اخي سبحان الله، لا داعي للخروج عن قضية الاسلام. ده عبارة عن دين كله حس، كله احساس، يحافظ ويراعي شؤون الاخرين. انا سمعت الحكم الذي اخبرتك به من قبل في الاستحسان عند ابي حنيفة. ابو حنيفة رضي الله عنه قال لو ان انسان نشأ في بلد، يعني انت ولدت مثلا في العراق او في الشام او في مصر او في اي مكان، وجئت مثلا الى الامارات مثلا، اصبحت سنة او سنتين تجلس في الامارات وتذهب لزيارة اهلك في المكان اللي هو فيه، سبحان الله، يعني كل سنة او اثنين. يبيح لك الفقهاء ان تصير بلدك التي صرت اليها ان بلد اصبحت سفر، فاصبحت تقصر الصلاة في البلد التي ولدت فيها. ابو حنيفة له حكم عجيب، واذا كان الاب والام ما زال على قيد الحياة او احدهما، يتم الابن او الابنة صلاتهما رباعية مخالفا للرخصة حتى لا يدخل الحزن على قلب الاب او الام. فيه ذوق بالله عليه اعظم من هذا الذوق؟ شفت ذوق احسن من كده؟ عشان لا يعلن، لان انت تقوم تصلي امام ابوك وام ركعتين والرجل يتحصل يقول لا اله الا الله. الولد هذه غرفته صلي فيها، انه مسافر وعشان زوجته يعني مش من عندنا من البلد، يبقى سبحان ويحسن الاب وتحسن الام. لكن عشان الاسلام ده دين يعني الهي وليس دينا انسانيا، وانما كان لمصلحة الانسان، فكان بهذه الذوقيات العالية هكذا شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم. بهذا المنطق سبحان الله، بهذا المنطق، بهذا سبحان الله. وبعدين عامر بن ابي فهيرة والرسول صلى الله عليه وسلم من قبل وابو بكر كانوا يتناوبوا على الراحلة في احدى الغزوات، الراحلة كل ثلاثة على راحلة، الرسول جاء نصيبه مع ابو بكر وعامر بن ابي فهيرة، فيجي النصيب عامر، فالرسول ينزل، عامر يقول يا رسول الله، فيأبى الرسول صلى الله عليه وسلم، يجي دور ابو بكر، الرسول ينزل، ابو بكر يريد ان قال ما انتما باغنى من الثواب مني، يعني انا ايضا ابحث ايضا عن الثواب، ان اغزو في سبيل الله راجلا على قدمي، وان الله يكره من العبد ان يكون متميزا على اقرانه. ولما كان يشيل شيء يحمل شيء كان الصحابة يجروا ورا خلفه عايزين يحملوا عنه، يقول لا، صاحب الشيء اولى بحمله، عشان يضع قضية، يضع سبحان الله يعني يضع على نقاط فوق الحروف في قضية الذوق العام وكيفية التعامل. والله اقسم بالله ونحن في المسجد وبعد ظهر الجمعة، ان لو عادت الينا الفهم الحقيقي للاسلام وعاد الينا الذوق العام الذي يجب ان نتعامل به، والله لاسترحنا وارحنا، كل يستريح. عارف الذوق بسيط، بس العجيب في الذوق الاسلامي يختلف عن الذوق الغربي في ايه؟ ان الذوق الاسلامي عليه ثواب. يعني مثلا يعني لو ان زميلتك في العمل، انا اكلمك بالواقع المر، ها، ممكن يا استاذة فلانة تعطيني الملف رقم 9؟ دول بارك الله فيك، شكر الله لك، جزاك الله خيرا. الشيطان يروح يقول لها يا سلام، شوف الملك ده، ها، الملك الطاهر ده سبحان الله. لو زوجتك في البيت قدمت لك احسن اطعمة، جلست من الصباح لغاية الظهر ثلاث اربع ساعات في المطبخ لغاية ما اول ما جيت حطيت الاكل، بعد ما تاكل كده شيلوا الله، طب وفين جزاك الله خيرا اللطيفة بتاع الصبح، وفين بارك الله فيك؟ الله، هو الناس ناس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فهذه مصيبة، هذا اين الذوق؟ اين الذوق؟ جزاك الله خيرا يا ام فلان، بارك الله فيك، قلت لك من قبل، ويا ولد يا بنت قبلوا يد الام اللي طبخت هذا الطبق الجميل ما شاء الله، شوف الله يرضى عليها، بارك الله فيها، ادعو لها بالصحة ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيها الصحة عشان تواصل معنا سبحان الله. الولد يستشعر ان امه دي اهم شخصية عند ابوه. وهي ايضا دائما يعني انصح الاخوات دائما كل ما اجلس معهم يقول لما يدخل الراجل عايز تشعريه ان اهم شخص في هذا العالم اهم واحد في 6 مليار دخل الى البيت. شاول ما يدخل هو انت جيت هل انت عايز ايه طرد يعني ولا يعني يحرم يعني يروح جوه انتدام ويروح فين فيه من داخل بيته اهلا وسهلا ابو فلان الحمد لله بالسلامة كيف حالك كلمات طيبة لا تبتئ. وهذه يجب ان نغرسها في بناتنا. انت عليك اليوم ترجع تقول البنات اللي على سن زواج في الجامعة اللي في الثانوي البنات الحمد لله اصبحوا الان من ابتدائي بيفكروا في المسائل فبأخذ بالك انت فانت ممكن تشحن من الان يعني ها خلي بالك يعني اذا بلغ الاطفال منكم الحلم يعني كان لغاية سنة 85 لغاية سنة 80 كان الحلم كام عندنا انا عندنا اللي كان ايه كنا نفسره للناس البلوغ معروف البلوغ عند الولد وعند البنت سنة 2007 يعني بعد كم سنة 27 سنة ربع قرن لا اذا بلغ الاطفال منكم الحلم يعني 6 سنوات هي القضية في الحلم ايه الفهم ولا الحلم نفسه ها القصد من الحلم ايه انه يفهم طب هو فهم من ساعة قريز من بطنهم تقول انت ايه هو فهم كل شيء فالمسألة يعني نريد ان نفهم الاولاد من الان كيفية الاستئذان. واحد من اخواننا الفضلاء اهل العلم فبيقول لحفيده صحيح كده الولد دخل على جد وجدته هما جالسين في الغرفة قال يا ولد انت لا تفهم لازم تطرق الباب وبعدين اقول لك ادخل او لا تدخل خلاص الحاضر يا جد. قال تاني يوم سيدنا الشيخ دعينا في مطعم كده للعائلات ففي غرف مغلقة فالغرفة الراجل جايب الطعام او الموظفة في المطعم جايب الطعام فلازم ده مطعم يعني الباب مالبين. فالبنت او الولد جاب الاكل دخل فالولد الصغير في ايه ما بتفهمش مش تقبض الاول وتسمع ان احنا كنا ناذر لك او لا ناذر اهو ده ابن الكتاب خلي بالك انت واحد ينفع ابن الكتاب. فالمهم انا اريد ان اقول الذوقيات دي مع الكل مع الكل بارك الله فيك. تدخل يا سيدي احيانا والله تدخل كده الى مصعد من المصاعد مثلا في بناية عالية تدخل كده تلاقي ناس السلام عليكم ورحمة الله في 2-3 يبصوا لك الاول كده الاول يشوف هل يرد علي يا ترى هتصلي استخارة لما ترد علي ولا في يا اخي رد وخلاص رد يعني القي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف القضية ما سبحان الله سلم السلام عليكم وبعدين يرد او لا يرد هذه اخرى. ابن مسعود الله يرضى عليه يا ليت كل الذين القي عليهم السلام لا يردون سلام لا يا ابن مسعود قال لان الذي يرد هو الله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر. شوف ما اخواننا كنا في بلد ما اخواننا ربنا يبارك فيهم بتوع التشريفات والبروتوكول يستقبلونا من على الطائرة واهلا وسهلا ورحبوا ما شاء الله هما كل عمل يتعامل معه انا ايه دماغي شغال اقول اه هل دي في الاسلام هل يعني قضية الاداب المرعية دي اقيس وجدت كل خطوة علموها اياه في التشريفات والبروتوكولات موجودة في ديننا الحنيف ولكن من الذي يستقرئ ومن الذي يعيد الحسابات. فحقيقة الامر انا ارى والله اعلم ان يعني كل واحد يعود الى البيت هذا واجب الاسبوع ويسأل نفسه هل انا عندي ذوق ام انا عديم الذوق او قليل الذوق. يبقى كم خانة الان عندك كم سؤال سؤال ذوق ايه فروع الثلاث هل انا عندي ذوق او قليله او كثيره ام معدوم. شوف يعني ترى ابدا الاول بام المساكين لزوجها المسكينة ام المساكين يا ترى انا في ذوق معها يا ترى يعني هل اهددها كل شوية هل انغص عليها حياتها هل انا فعلا. طب سؤال اخر سألتكم زمان في مسجد القصيص وانتم اهل صراحة ما شاء الله عليكم هل تتمنى ان تزوج ابنتك لرجل في مثل اخلاقك تماما؟ بس انا عارف انها لا طبعا عارف انها لا بس الصراحة من الصف الاول واضحة وينوب عن كل الصفوف بفضل الله. لماذا ليه؟ لان فعلا ما اتمناش ان تهان ابنتي لان اغلى الناس عندي لكن تهين بنت الناس هذا من عدم الذوق وليس من قلة الذوق. يبقى انت اسأل نفسك شوية اسئلة مع الزوجة مع الإخوة في العمل. لماذا في العمل أول ما يدخل واحد معين أو موظفة معينة كله يسكت يقول في إيه؟ إذن ماذا ثبت عن هذا الرجل؟ إما أنه نمام أو أنه فتان أو أنه يوقع الناس بعضها أو يعمل مشاكل في الشغل أو إلى آخره. فكله يعني يكرم اتقاء لشره، وهذا أسوأ العباد عند الله، أن أكرمه عشان أتقى عشان ما يأتي منه إيه شر ناحيتي. في ناس بهذا المنطق. وفي موظف آخر أول ما يحال على المعاش والله المصلحة كلها تبكي، والنصيحة كلها الله يبارك فيه، والله يا أخي تعودنا، ربنا يبارك، والله أنت زي البلسم الشاف، الله يكرمك، وسبحان الله كونوا مع الناس إن سافرتم حنوا إليكم، وإن ماتوا ترحموا عليكم، أو إن متوا ترحموا عليكم، يعني بحيث الناس تبقى بهذا المنطق. فأنت اسأل نفسك هذا السؤال مع زملائي مع أقاربي من الذوق. سورة الرحم من الذوق، إذا أردت أتعلم عن الذوق، الذوق ده ما معنى واسع، معنى قد تبخر من الناس. فالذوق العام أن سبحان الله يعني من أراد أن ينسى له في أجله وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، صل الرحم تجد الخيرات تنزل عليك، وربنا يوضع عليك البركة في الأولاد، لأن الرحم هذا مقطوع أسباب ذات العمة الكبيرة، الجدة الكبيرة، العم الكبير، الخال الكبير، الخالة العجوز، سبحان الله هؤلاء لا بد من صلتهم ولو بالهواتف. أصبحت العالم يقولوا قرية صغيرة، استغل القرية الصغيرة واستغل ما أعطاك الله لأن تضع في ميزان حسناتك الخير كله إن شاء الله رب العالمين. هل يا ترى سوف نراجع قضية الذوق العام اليوم أو الذوق الإنساني اللي عندي تجاه الآخرين مع أبويا مع أمي مع أولادي مع جيراني مع أقاربي في العمل في الشارع في المسجد؟